لا كنا يعني الأخ يقول القاتل رفض الدية لأنه لا يملكها، هذا شيء آخر، هما لأن كونه لا يملكها هذا يعني ممكن يعني يسوى ويعدل، وإلا فهو الذي يتحمل الدية، القاتل عمدا ليست ديته على العاقلة ولا بيت المال. لكن أيضا ولي الأمر في هذه الحالة يعني يتدخل، أو أهل الخير والإحسان ممكن يتدخلوا. أحسن الله. يقول السائل بالنسبة للدية هل هي على حسب الاتفاق بين الطرفين أم هي مقدرة من ريالات الشيخ؟ لا، الدية خاصة دية الخطأ وشبه العمد، ودية العمد محددة وردت في السنة الصحيحة الثابتة، وهي 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10,000 درهم من الفضة، 1000 دينار ذهب. وأيضا ورد بعض أهل العلم قدروها أيضا بعدد من الشاء والبقر وغير ذلك من أصناف المال، لكن الصحيح الثابت من الذهب، من الإبل والذهب والفضة، وهي مقدرة في المملكة من سنوات 100,000 في قتل الخطأ و 120,000 في العمد. لكن في قتل العمد كما جاء في الحديث وما صولحوا عليه فهو لهم، فإذا مثلا أولياء المقتول عمدا قالوا نقبل دية لكن نريد أن تزيدنا أو ديتين أو ثلاث، فلهم ذلك، لهم ذلك. كيف يعني؟ إيه نعم. لا ما هي مسألة شرف من عدمه، لكن هم قالوا احنا مثلا ما نعفو ونترك القصاص، ما يعني قبلوا ديتين أو ثلاث، قالوا 300,000 400,000، فلهم ذلك على ما في الحديث. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز لأفراد الناس إقامة الحدود بحجة عدم وجود حكومة شرعية في بعض البلدان؟ القصاص كما يذكر أهل العلم وعامة الحدود من جلد شارب الخمر وقطع السارق وجلد الزاني أو رجمه أو ما إلى ذلك، هذه كما في الحديث والآثار إلى السلطان، إلى ولي الأمر. لكن إذا عطلت في بلد من بلاد المسلمين، عطلت يعني هكذا عدولا ورغبة عن شرع الله، فالمجتمع آثم كله، والمسلمون في ذلك البلد آثمون حتى يقيموا شرع الله، وعليهم أن يأخذوا على يد هذا الحاكم. أولا يبدأ بنصحه، أهل العلم منهم والفقهاء وأهل الرأي والحل والعقد والمتنفذون، يجب عليهم أن ينصحوا ولي أمر ويذكروه، فإن يتعاونوا على الإنكار عليه بل وعلى خلعه، ولا يجوز، لا يترك في هذه الحالة. لكن إذا صار إنسان طاغية وتحصن بشرطه وعسكره، فأهل العلم يقول في هذه الحالة هذا يفضي إلى قتل المصلحين والعلماء، فعليهم أن يجتهدوا ويستخدموا الوسائل إلى أن تحين الفرصة إلى طرده وخلعه، فيجب عليهم إذا استطاعوا. إذا عطل أحكام الله فلا يجوز، لأن هذا خروج عن ملة الإسلام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول السائل في بلادنا يكثر القتل بسبب وبغير سبب، فهل يجوز الانتقام بالقتل ولو من غير القاتل؟ لا يجوز من غير القاتل ما يجوز، لكن إن ظفرت بالقاتل، فإن كانت دولتك تقيم الشرع وتمكنك من القصاص فتلجأ إلى القضاء، ثم وإن كانوا لا يقرون هذا فلك الحق إن استطعت أن تتمكن منه، لكن اتق الله وكن متحققا من أنه هو نفسه عدوك وأنه قتل عمدا إلى آخر ما ينبغي للقاضي، فأنت تكون بمنزلة القاضي وصاحب الحق، فلا يجوز لك أن تقدم على القتل إلا بعد التحقق أنه هو صاحبك الذي قتل وليك. هذا السائل يقول الابن الذي كان والده معه في سيارة وحصل لهما حادث ومات الأب، وكان الابن متسبب في موته شبه عمد، هل يرث هذا الابن؟ لا، ليس للقاتل شيء من الميراث، ورد الحديث أن القاتل ليس له شيء من الميراث إن كان والدا أو ولد أو أخ أو غير ذلك، خاصة إذا كان يعني من أهل العلم من يخصه بالمباشرة، إذا كان قتلا مباشرا، وإذا تبين أيضا أن القاتل متساهل في قيادة السيارة، مستخف إما سرعة زائدة أو يعني ترك صيانة السيارة أو يعني الطريق وضعه لا يعني في ليل أو ما إلى ذلك. المهم إذا تبين أنه تساهل فلا شك أنه يحرم من الميراث، ليس له شيء من الميراث. يقول السائل: ما هو الفرق يقول بين الكافر والمشرك وأهل الذمة؟ الكافر لفظ عام، الكافر والمشرك بين هاتين الكلمتين نوع من العموم والخصوص. فالكافر قد يكون يتناول الذي لا يؤمن بإله ولا شيء من ذلك، والمشرك قد يؤمن بالله لكن يشرك معه غيره. فالكافر أعم، وبين الكافر والمشرك وأهل الذمة. أهل الذمة لا، أهل الذمة يطلق على اليهود والنصارى الذين لهم ذمة مع البلد المسلم، ويكونوا في الغالب من أهل البلد، مثل الذين يعيشون في البلاد الإسلامية من اليهود والنصارى من أهلها، من أهل البلد ذاته، فهم أهل ذمة، تؤخذ منهم الجزية ولهم نوع من الحقوق وعليهم واجبات ويتميزون. هذا لما كان المسلمون في عزة الدولة الإسلامية ومرفوع الرأس. أما وقد النصارى الآن للأسف سيطروا عليهم وأذلوهم حتى في بلادهم، فلم تعد هذه الأحكام قائمة. يقول السائل: هل تستند هذه الأقوال إلى أدلة؟ يقول: القول الأول، الجمعة لا تجب على البلدان التي لا يطبق فيها الشريعة. لا، هذا ليس صحيح، لأن الجمعة يعني صلاة فريضة واجبة عينيا على كل مسلم، لكن ولي الأمر دوره في الإذن بإقامة الجمعة مثلا إذا تعدت للمساجد. ومن أهل العلم من لا يشترط إذن الإمام، من لا يشترط إذن الإمام كونه يأذن بإقامة الجمعة وعدم إقامتها. فهذا يعني إقحام الإمام من أجل تعدد الجمعة، لا من أجل كونها صحيحة أو غير صحيحة. وإن كان بعض الفقهاء يشدد في هذا ويرى أن الجمعة التي تقام بغير إذن الإمام أنها لا تنعقد، هذا ضعيف وليس بصحيح. فالمسلمون إذا اجتهدوا ورأوا أن هذا المسجد قد ضاق بهم ورأوا إقامة الجمعة في مسجد ما، أقول يعني الجمعة الصحيحة أنها تنعقد في هذه الحالة وصحيحة ومجزئة. نعم. حسن الله عليك. يقول السائل: صيام 3 أيام للاستسقاء، هل ورد فيها شيء؟ كيف؟ صيام 3 أيام للاستسقاء. لا، هذا التحديد ما يجوز، لا يوم ولا 3 أيام. كونك تقول، إنما أهل العلم يقولون ينبغي يعني قبل الاستسقاء الناس يعني يتقدمون بالعبادات من صيام وصدقة وذكر بدون تحديد. فمثلا إذا كانت يوم الاثنين، الأولى أن الإنسان يصوم هذا اليوم، إذا كان لا يصوم يصومه من أجل أنه يريد أن يصلي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فكونه صائم أحرى أن يستجاب دعاءه. أما أن نقول 3 أيام أو يوم لابد أو يستحب أن تصوم يوم قبل الاستسقاء، هذا لا. يقول السائل كذلك: قياس المشركين على المسلمين من المسلمين بأهل الكتاب في حكم حل ذبائحهم. قياس المشركين من المسلمين، يعني هذه العبارة خطأ، لعل قياس المشركين من العرب بأهل الكتاب في حكم حل ذبائحهم. لا، الله سبحانه وتعالى بيّن في هذا الشأن وخص الأمر بأهل الكتاب: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالمشركون عادة إنما إن كانوا مشركون أصلا أو مرتدون من أهل الإسلام، من الذين اقتحموا الشرك صراحة وخرجوا عن الإسلام ويذبحون لغير الله، فذبائحهم لا تحل ولا تلحق بذبائح أهل الكتاب. فأهل الكتاب رخص لنا في أكل طعامهم ومن طعامهم الذبائح كما قال أهل العلم. يقول السائل: لا يجوز، هل يعني يضرب الدليل، لا يجوز الاستسقاء إلا خارج المساجد سوى الحرمين؟ بل السنة في هذا أن تصلى صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين في خارج المساجد. فالرسول عليه السلام كان يواعد الصحابة رضي الله عنهم في المصلى الذي هو الموضع الذي في الجهة الغربية الجنوبية من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، موضع مسجد الغمامة الآن، وكان يعني في طرف المدينة في ذلك الوقت. فالسنة حتى في حق مسجد النبي عليه السلام أن الناس يخرجون ويكون في موضع خارج المسجد، واختلف في الحكمة في هذا. فبعضهم يقول من أجل الساعة، يعني إنما هذا من أجل الساعة، فلذلك قالوا إذا كان المسجد واسع ويستوعب المصلين صلوا فيه، والله أعلم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هل يدخل في ذلك الصور الشخصية؟ وهل من لديه صور قد صورها له وهو صغير، قد صورت له وهو صغير، هل يتخلص منها؟ وهل يتخلص من صور الميت إذا كان الصور لوالده المتوفى؟ الحديث في شأن المصور، فهناك أمران: هناك مصور، وهناك مصور، وهناك مقتني الصور الذي يقتنيها له أو لغيره. فالحديث ورد في شأن المصور، وهو وعيد شديد، ولفظ ابن عباس: لعن الله المصورين. ولذلك كثير من أهل العلم يعممون الحكم في هذا العصر، ويلحقون حتى التصوير الفوتوغرافي بهذا. وهذه الفتوى المشهورة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق للمملكة، فيعني أكد ودلل على أن الحكم عام حتى في شأن الصور الفوتوغرافية، إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة. وأما المصور فكذلك هو على خطر، كونه يصور نفسه أو يصوره غيره بإذن منه من غير حاجة ولا ضرورة، فهو أيضا يساعد على الإثم والعدوان وعلى مخالفة أوامر الشرع. ثم الاحتفاظ بالصور، ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فلا ينبغي لك، وهذا أمر عمت به البلوى كما يقول أهل العلم. للأسف نجد الجرائد والمجلات بل والكتب أحيانا، فالإنسان يجتهد أن يتخلص ويطمس ما لا حاجة له فيه، ويجتهد وأضعف شيئا يكره في قلبه إذا كان لا يستطيع أن يتخلص من كل ذلك، لكن ينبغي أن يجتهد في هذا ويتخلص، خاصة الصور التي للذكرى، صور والدين أو أصدقاء أو ما إلى ذلك، هذه لا يجوز، فينبغي أن تمزق. لكن يبقى ما في الكتب والمجلات التي لا بد له منها، مثلا إن كان يتابع أشياء، فعليها نجتهد في طمسها، على ما ورد في حديث علي رضي الله عنه: ألا أدلك على ما دلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ألا أبعثك أحسن؟ أحسن الله إليك. يقول السائل: سوف أعمل عملية في العين ويمنعوني من الركوع والسجود إلا إيمان، فكيف أصلي قائما أو قاعدا؟ كذلك يمنعوني من غسل الوجه، فكيف يكون الوضوء؟ هل أغسل بقية الأعضاء وأمسح على وجهي أم أتيمم؟ في شأن الركوع والسجود على ما يوجهك الطبيب، إذا كان طبيب موثوق فينبغي أن تأخذ بتوجيهه وتقتصر على انحناء لا يؤثر على عينك. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا، فتقتصر على شيء لا يؤثر على العملية في ركوعك وسجودك. وفي شأن الوضوء أيضا تغسل بقية الأعضاء وتمسح وجهك نوع من المسح، بحيث لا يصل الماء إلى العين، لا يأتيها. وإن تيممت فمن أهل العلم من يرى أنك تتيمم لهذا القصور الذي حصل في هذا الموضع، اللهم إلا إذا كان الموضع عليه خرقة، فإن كان عليه شيء ومسحته، مسحت الخرقة، فالمسح يجزي عن التيمم. أحسن الله لك. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما المقصود بهذا الحديث؟ كيف يعني المقصود؟ من المقصود أو ما المقصود؟ طول الأعناق يا شيخ. يقول طول الأعناق، طول الأعناق هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مثل ما أنهم يعني يعلنون ويرفعون الصوت وتبلغ أصواتهم الآفاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فطول العنق علامة على يعني الشهرة، فكأنهم في الآخرة يتميزون ويقال هؤلاء المؤذنون. لكن هؤلاء المؤذنون الذين يتطوعون بالأذان ولا يأخذون عليه أجرة، إلا شيء إذا كان يبذل لهم من غير اشتراط، وأيضا إذا كانوا مستقيمين على المنهج الصحيح، لم يتلبسوا بفسق. فإذا كان المؤذن مسبل أو حليق أو ما إلى ذلك فهو لا يدخل في هذا، فهو ولا يصلح أن يكون مؤذن مثل هذا. هذا السائل يقول: درس السابق عن الأضحية، يقول الرجل الأعزب الغير متزوج هل يجب عليه أضحية؟ علما بأنه لا يعولو إلا نفسه. إن كان مستقل في بيته ويأكل ويشرب في بيته فعلى أهل كل بيت أضحية، وهي قلنا أن جمهور أهل العلم لا يرون وجوبها لكنها سنة مؤكدة. فننصح مثل هذا الأخ حتى ولو كان وحده في بيته، إذا كان في هذا البيت يأكل ويشرب مستقر فالأولى أن يضحي. يقول السائل: هل تجوز مساعدة المسلم الذي يتشاجر مع الكافر من غير أن نعرف مع من الحق؟ لا ينبغي، بل اعرف الحق. إن كان المسلم ظالما فامنعه من ظلمه، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفي الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتحقق من الأمر، فإذا كان المسلم هو الظالم فلا ينبغي لك أن تنصره إلا بكفه ومنعه من الظلم. هالسائل يقول: رجل أراد أن يتزوج ابنة عمه ولكن والده رفض، ثم اشتد الخلاف، والد الرجل رفض ثم اشتد الخلاف، وكان عند الوالد غنم، قام الولد بذبح الغنم فقام الوالد بقتله، هل يقتص منه؟ نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال ما ندري، هذا يرجع إلى القضاء. القضاء إن شاء الله إذا كان في هذه البلاد فالقضاء إن شاء الله موفق للحق، إن شاء الله موفق للحق والصواب. لا حول ولا قوة. وهذه إذا كان حقيقة الأمر هذا، يعني انظروا كيف الشيطان ينزغ بينهم وتتفاعل عملية من خلاف عند الزواج إلى حماقة من الابن تؤدي بحماقة أخرى من الأب، وكيف الشيطان يدخل بينهم. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. يقول السائل: هل في القرآن آيات لا نعرف معناها؟ إذا كان الجواب بنعم فما هي؟ ونرجو من فضيلتكم أن تشرحوا المعنى على الحقيقة. هذا أمر يطول، لكنه نعم الآيات القرآن فيه آيات الله سبحانه وتعالى.